الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. لا زال الحديث متواصلا في رحاب سورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي، مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. في الحلقة الماضية كانت آخر آيتين تتحدثان حول عدم جعل القسم بالله سبحانه وتعالى عرضة، أو جعل الله سبحانه وتعالى عرضة للأيمان، ثم قال لا, لا, لا, لا, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وفصلنا العلاقة بين هاتين الآيتين في عدم جعل الله سبحانه وتعالى عرضة للأيمان، ولا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الإنسان باللغو في يمينه، إلى أن نبدأ الحديث في هذه الحلقة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الآن دخلنا في يعني موضوع جديد، وهو بدء الحديث حول العلاقات الزوجية، وخاصة حين اضطرابها. وأعتقد أن الآيات القادمات ستركز الحديث حول هذه المسألة تحديدا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تفضلت، سبق الحديث عن موضوع النساء في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وسبق القول الحديث عن الحلف والقسم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فرتب بعد الحديث عن النساء وبعد الحديث عن الأيمان جاء بموضوع يجمع بين الأيمان والنساء، للذين يؤلون من نسائهم. واضح؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ما معنى يؤلون؟ أي يقسمون أن لا يطأوا أزواجهم. ما مصدر يؤلي؟ آلى يؤالي إيلاء، أو ائتلى يأتلي ائتلاء، ولا يأتلي أولو القربى، أي ولا يقسم. لأن الإيلاء قد يكون لها معنى آخر كذلك، وهو الإدخال، أو شيء يلي شيئا، شيء أو شيئا يلي شيئا. هذا ذلك الإيلاء من والى، والى يوالي إيلاء، موالاة موجود، لكن يؤلي بمعنى يأتلي، بمعنى يتألى. حتى العلماء ذكروا ثلاثة أنواع: آل يؤالي، سؤالك إيلاء، تألى يتألى تأليا، يقول فلان يتألى على الله أي يقسم، أو ائتلى يأتلي. ما هو هذا القسم الذي يسمى إيلاء؟ هو قسم خاص، كأنه عندما ذكر القسم العام لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان انتقل إلى قسم خاص. هذا القسم يكون بين الرجل وزوجته في كما تفضلت عند نشوء الاضطراب العائلي بين الزوج وزوجته. فكان العرب قديما يؤلون من نسائهم ويقسم أن لا يعاشرها وأن لا يقربها، ويترك ذلك مدة طويلة، ويكون في ذلك الوقت الطويل إيذاء ومضارة للمرأة. فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، هي معلقة بين قسم زوجها وبين المدة الطويلة. فالله تعالى هنا وضع حدا لهذه الظاهرة الاجتماعية السيئة، وقال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إذا وقع منك وحدث، طبعا القرآن لا يشجع، لكن إذا حصل ورجل حلف أن لا يعاشر زوجته، لا ينبغي أن يتجاوز الأربعة أشهر. فإذا تجاوزها إما أن يعود إلى امرأته وأن يعاشرها، وإما أن يطلقها. هذا المعنى العام، ثم ننتقل إلى شرح بعض الأمور اللغوية. طيب، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. نعم، ما معنى التربص؟ التربص بارك الله فيك هو الانتظار والتمكث والترقب والتمهل. لكن كل هذه الكلمات أضف إليها كلمة صبر. الانتظار مع صبر، والتمهل مع صبر والتمكث عليك أن تتربص أن تنتظر مع صبر. هذا تعرف العلماء في البلاغة يسمون هذا جناس الإشارة. ما معنى جناس الإشارة؟ لأن تربص نحذف التاء لتفعل، ربص نقلبها فتصبح صبرة، مقلوب ربص هو صبرة، فالتربص انتظار مع صبر، فيسميه علماء البلاغة جناس الإشارة. الذين يؤلون ويحلفون أن لا يعاشروا أزواجهن عليهم فقط أن يتربصوا وأن ينتظروا 4 أشهر، ولا يطيلون حبل الحلف والقسم، وإلا سيقعون في المحرمات. طيب، يعني قال للذين يؤلون من نسائهم تربص، صحيح. طيب هو للذين يؤلون ولا على الذين يؤلون؟ شكرا ما شاء الله. للذين لمصلحتهم أجيز لهم يجوز لهم، هاي اللام هذه لمصلحتهم، يجوز للذين يؤلون تربص 4. لو قال على أصبحت فريضة، الله لا يريد هذا الإله أصلا. فإذا كان ولا بد وأقسم أن لا يقرب زوجته فلا ينبغي أن يتجاوز 4 أشهر. وانظر الأستاذ محمد ماذا قال، للذين يؤلون من نسائهم أم أزواجهم؟ نسائهم. القرآن يسمي الزوجة عندما تكون الحياة طبيعية، تفاهم، تسامح، ثمرات الزوجية موجودة. هنا هو حلف أن لا يقربها، يعني في خلاف، في خلاف هنا في النساء. انظر الدقة اللغوية، تربص 4 أشهر أي انتظار 4 أشهر. لماذا جاء التربص بالمصدرية ولم يأتي بالفعلية للذين يؤلون من نسائهم يتربصون كذا أو أن يتربصوا؟ أي يتربصوا بالمصدر المؤول مثلا. المصدر الصريح هنا حسب علمي يعني أولى نظرا للذين يؤلون تربصوا، يعني مبتدأ وخبر، وهنا قدم المسند وأخر المسند إليه، ويعني أراها مباشرة أكثر. على العموم التأخير كذلك تأخير المبتدأ بسبب أنه نكرة كذلك. بارك الله. تربصوا 4 أشهر. نعم. طيب الآن هل هناك يعني توجيه معين فيما يتعلق بالمدة الزمنية؟ لماذا 4 أشهر تحديدا؟ ممتاز ما شاء الله عليك. هذه يقول العلماء هذه المدة، الله أولا خالق الإنسان، وعند التجريب هذا هو الواقع، أكثر من 4 أشهر سيدخل في المضارة والإضرار. حتى تعرف أنت إن عمر بن الخطاب عندما كلف جيشا من المسلمين وسمع زوجة تشكو وتقول طال غياب زوجها إلى غيره وليس لي زوج ألاعب كذا، فذهب إلى ابنته، كم تصبر المرأة على الرجل، فهدتها فطرتها واستقراؤها. أكثر من 4 أشهر فيه ضرر وغبن وعنة على المرأة. وفعلا في هذه المدة أيضا الله خالق الإنسان يعلم المسلم الرجل أو المرأة مدى حاجته إلى القرين، إما أن يصبر صبرا حقيقيا وإما أن يشتاق إلى قرينه. أكثر من هذا الوقت هو إضرار وعنة وإدخال في المشقة. طيب الآن نحن لدينا يعني موقفان اثنان، نعم، يعني من الرجل تجاه زوجه، صحيح. الموقف الأول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم. هنا الإسلام الحمد لله أوجب على الرجل أن يضع حدا لهذا الإيلاء الذي كان يستمر قلنا في الجاهلية. بعده الفاء، الفاء ماذا تفيد كما تعرف؟ التفريع. يتفرع عن ذلك بعد 4 أشهر مباشرة، إما أن يفي وهذا الذي يريده الله، دليل أنه قربه أقدمه. فإن فاءوا ورجعوا، ما معنى فاءوا؟ عادوا، عادوا إلى أزواجهن وإلى المعاشرة الحسنة الطيبة، حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تعود إلى أمر الله. والفيء ما هو الفيء؟ هو الظل، الظل تنسخه الشمس ثم يعود، فسمي الفيء فيئا تنسخه الشمس ثم يعود، بينما الظل يكون صباحا ولا تنسخه الشمس. ولذلك في الجنة ظل ولا يوجد فيء، هكذا يقول العلماء، بين الفيء والظل لهم فيها الظلال. فإن فاءوا ورجعوا إلى أزواجهن فذلك المطلوب، فالله فإن الله غفور رحيم، بمعنى يغفر لهم ويرحمهم، يقرب ويرغبهم إلى الفيئة. وإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع ونووا نية صريحة مؤكدة جازمة فإن الله سميع عليم، سميع لأقوالهم، عليم ببواطن قلوبهم. وهذا تهديد، وهذا تهديد. أولا لا يوجد أكثر من هذا من هاتين القسمتين. العلماء قالوا هنا حسن التقسيم، إيلاء يتمحض عنه حالتان، إما أن يفيء إليها وإما أن يطلقها، أما أن تبقى معلقة فلا. بقي شيء آخر، فإن ولا فإذا فاء، فإن هي عادة الذي يؤلي من زوجته لأن الأمر غير محقق. الله تعالى لا يدخل في القلوب. فإن فاء، لو قال فإذا كأنه يرجح أن يعود. قل فإن فاء، فيئة الرجل إلى زوجته معلقة بشأنه، الله لا يلزمه، يدرس الواقع. وإن عزموا الطلاق أيضا هو لا يدعوه وقل وإذا عزموا الطلاق محقق، لا، وإن عزموا فإن الله سميع عليم. بقي شيء آخر، عزموا الطلاق، هم ما طلقوا، عزموا الطلاق. جميل، يعني نووا مؤكدة. مؤكدة، جيد. كلمة عزموا في اللغة العربية هي التصميم، العزم، ونقول فلان عنده عزم مصمم. العلماء قالوا القصد له خمسة مراحل سيد محمد، والله علماء الفلسفة علماء النفس قالوا القصد عندما تقصد إلى شيء خمس مراحل، هاجس، خاطر، حديث نفس، هم، عزم. تتذكر لما همت به وهم بها، هذه فوق الحديث النفسي، سولت له نفسه حديث نفسي، الهاجس والخاطر يعني أقل. فإذا وصل إلى أعلى قمة القصد وهو العزم خلاص من يرده؟ إنسان لا يرده. أنا أسألك سؤال باللغة العربية، عزموا، أنت لو استعملت عزم ماذا تقول؟ عزمت على فعل معين، ماذا تقول؟ عزمت القيام بك. القيامة أو عزمت على القيام؟ أو عزمت على القيام بك. لا رب، إحنا نتحكم باللغة العربية. لكنهم كذلك يعني يعدون الفعل إلى المفعول مباشرة. بعضهم، لكن الفصيح والبيق عزمت على فعل كذا هو الأفصح. العلماء ماذا قالوا؟ عزموا الطلاقة، فحذف على، صحيح؟ أولا بعضهم يقول منصوبة على نزع الخافض، جيد، لكن أفضل التضمين عزموا واختاروا الطلاقة، عزموا واختاروا ونووا الطلاقة فإن الله سميع عليم. طيب أنا فقط كنت أريد أن أقف قبل أن نتحول إلى الطلاق والمطلقات. قضية الأفعال، أفعال الجماعة للذين يولون أو يؤلون واضحة، الفعل يعود على الذين، صحيح. طيب قال فإن فاءوا وإن عزموا، هل يعود الفعلان إلى الذين أو يعود للنساء والرجال؟ يعني إذا فاءوا جميعا الرجال والنساء، وإن عزم الرجال والنساء الأزواج والزوجات، نعم، على الطلاق أو على الفيء. بارك الله فيك. من استقراء هذين النصين، وإن فاء وإن عزموا تعود على الأزواج الرجال، لأن الإيلاء بيد الرجال، وهو الذي آلى وأتلى أن لا يطأ زوجته وأن لا يقربها. فالقضية الأولى تتعلق بالرجال أصلا، ولذلك قننها رب العالمين وحكم فيها بالقسطاس المستقيم قبل أن ندخل المطلقات يتربصن. كل الشؤون التي ستأتي تتعلق بالأزواج، يعني النساء بالدرجة الأولى. هذا الذي تقوله الآية الكريمة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. بدأنا الحديث الآن، خلاص يبدو أنه أرى الآن الطلاق، جاء موضوع الطلاق، شكرا. يعني جاء موضوع الطلاق، فالحديث الآن عن الطلاق. جميل، هو بعد الحديث عن الإيلاء الذي قد يتمخض على الصلح وإعادة بيت الزوجية أو الطلاق، كانت المناسبة مناسبة لإيضاح بعض أمور الطلاق. ليس معنى ذلك القرآن يدعو إلى الطلاق، لا لا لا، واضح. نعم. فيعني هذا الترتيب، حتى إنني نقلت عن أبي حيان يقول ومناسبة هذه الآية واضحة جدا كما تفضلت، لأنه حكم غالب من أحكام النساء. لأن الطلاق يحصل به المنع من الوطئ والاستمتاع والفراق، وقبله كان قد منع نفسه مؤقتا، فانتقلنا من المنع المؤقت إلى المنع الدائم وهو الطلاق. وقبل قليل فاتني أن أشرح ما معنى عزم الطلاق، الطلاق، وحتى الآن المطلق. الطلاق هو أن يطلق الرجل سراح المرأة، هو في الشرع فك عقد الزوجية الزواج بطريقة حلال، لأنه لا يجوز أن يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه وكذا، له شروط. إذن الطلاق فك عقدة الزوجية. هنا يتحدث الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية توضح عدة المرأة المطلقة، عدة المرأة المطلقة الذي يقول لها زوجها أنت طالق. وهذا الأمر لعله تحدثنا عنه سابقا لما تعرضنا لسورة الطلاق، نعم، في قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن مستقبلات لعدتهن وأحصوا العدة. هنا جاء الوقت والزمن المناسب لتوضيح المسألة. أولا العطف على ماذا؟ والمطلقات يتربصن، على للذين يؤلون من نسائهم تربصوا، كأنه يقول للرجال الذين يؤلون تربصوا وللمطلقات تربصوا يتربصن. نعم نعم تربصن أيضا، لكن هنا ماذا قال؟ يتربصن، أن الفعل يتكرر ويتربصن ثلاثة قروء. لماذا استعمل يتربصن ولم يقل ينتظرن بأنفسهن؟ يتربصن قلنا فيها تمهل وانتظار مع اصطبار، مع اصطبار. يتربصن بأنفسهن، المرأة التي يطلقها زوجها عادة بشكل عام يحدث فيها شيء من الانفعال، تريد أن تتزوج غيره، تريد أن تنتقم. قال الله تعالى عليك أن تتربصي وتضغطي على نفسك وتتصبري بنفسك ثلاثة قروء. هذا فعل التربص هنا حتى تقمع طموحها للزواج الجديد. وإلا لو قال الله تعالى بعد الطلاق مباشرة تتزوج، والله ما تبقى امرأة تنتظر. لماذا؟ نظرا للفعل الذي وقع عليها. فهنا التربص في هذه العدة له عدة حكم. الحكمة الأولى كما قال الفقهاء والعلماء كلهم تأكد من براءة الرحم، طلقها زوجها ومع في طهر، ومع ذلك نتأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. هذا واحد. ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض، باختصار قريبة من ثلاثة أشهر. جيد. المعنى الثاني، لماذا أعطى الله هذه المدة تنتظرها المرأة قبل أن تبين وتخرج من عصمة الزوجية؟ والله مدة ثلاثة أشهر كافية للنقاش والحوار والتفاهم والعودة. الرجل قد يندم فيعود إلى زوجته، يسمى طلاقا رجعيا. قد تندم هي على ما فعلت وتعتذر فيعود رباط الزوجية. مدة ثلاثة أشهر كفيلة بالمراجعة والتفاهم. هذه حكمة العدة. بارك الله فيك. جميل. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ القرء، شكرا، بالضم والفتح. القرء والقرء، نعم، يقول هكذا لغة، قرء وقرء. هذه الكلمة بارك الله فيك من الأضداد. قرء بمعنى طهر وقرء بمعنى حيض. فالمطلقات يتربصن وينتظرن ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض، تحيض ثم تطهر، تحيض ثم تطهر، تحيض ثم تطهر. جيد. ما الخلاف؟ لأن كلمة قرء وقرء بالضم والفتح كما قال الفقهاء هي المرحلة الفاصلة بين طهر، تلك المرحلة، أو بين حيض ثم يأتي الطهر. هذا المرحلة تسمى قرء. وما معنى قرء؟ معنى جمع. ما معنى قراءة؟ جمع. جمع، نعم، بارك الله فيك. والقرء هو اجتماع دم المرأة، يجتمع إما في المكان الرحم في الحيض أو يجتمع في البدن حالة الطهر. يعني لماذا أجاز الله أو وضع الله خروج هذا الدم الثخين كذا كذا الذي من لأنه يخرج فتطيب شخصية المرأة ويصحو جسمها، فيتجمع في الدم في البدن أو يتجمع في الرحم فسمي قرءا. بقي أن أضيف دكتور محمد والكلام للمشاهدين، هذه المرأة التي تعتد بالأطهار من هي؟ المرأة المسلمة يعني التي طلقها زوجها في طهر، لكن شريطتها ألا تكون حامل، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. جيد. إذن عدة الحامل وحدها. جيد. امرأة تزوج بها زوجها ولم يدخل بها، هذه مسألة أخرى. مسألة أخرى هذه الآية، ما هو أنا نريد أن نأتي بالآية، وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس عليها عدة، أنه تزوج بها عقدا لا دخولا. المرأة الثالثة امرأة يائسة من الحيض، هذه واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن صغيرة لم تحض. إذن عندما نخرج هذه المقيدات نجد أنفسنا مع امرأة تزوج بها زوجها وهي غير حامل وغير يائس ومدخول بها فعلا، إذن عدتها ثلاثة قروء أم أقراء؟ قروء. قروء، قروء جمع كثرة. صحيح. وأقراء جمع قلة، مع أنها ثلاثة يعني. شكرا. لو قال أقراء أقرأ، اتفاق همزتين في كلمة ثقيل. هذا واحد. قول ثلاثة قروء، كم من المطلقة في العالم؟ أوه كثير. والله أنا أرى، أنا ما قرأت هذا في التفسير، أرى أن استعمال جمع الكثرة للدلالة على كثرة الطلاق والمطلقات، ولذلك العلماء يقولون من التوسع فاستعمل جمع الكثرة على جمع القلة. طيب قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم ولا يحل لهن، هذا أسلوب خبري. أسلوب خبري، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. من ماذا؟ من ولد إذا كانت حابلا أو حاملة، أو دم. هنا الله استأمن المرأة، هي التي تقول لا يحل لها أن تكتم. لماذا؟ لأنها إذا كتمت سوف توقع المجتمع في خلل، ربما تكون حاملا بولد أو وليد أو كيف يسمى جنين وينسب إلى الزوج الثاني، أو ربما عندما تكتم الحيض أو تكتم الطهر إما أن تطيل مدة العدة وهذا لا يجوز، أو أن تقصرها هروبا من زوجها الأول. في كلتا الحالتين لا ينبغي للمرأة أن تكتم ما في بطنها من ولد أو ما في بطنها من دم، والله أتمنها. وانظر إلى القرآن قال ولا يحل لهن أن يكتمن، صحيح؟ كتمان الإخفاء. لماذا لم يقل ولا يكتمن؟ لا يعني ولا يحل لهن أقوى. أقوى وصريح مؤكد في الحرمة. لا يحل بمعنى حرام. جيد لو قال لا يكتمن يمكن على الندب أو على الندب والكراهة. لا يكتمن ممكن مش ليس محرما مكروه، فلما قال لا يحل لهن أي ثبتت حرمة كتمان ما في بطونهن أو ما في أرحامهن. نعم. قال إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا أسلوب شرط. أسلوب شرط، أين جوابه؟ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكتمن ما في أرحامهن. وهل يتأخر وهل يتقدم الجواب؟ لا، الأول جواب، دليل الثاني الأول يعني أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هذا فاعل للا يحل. لا يحل لهن ماذا؟ أن يكتمن ما خلق. ممتاز، استوفى فاعله. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكتمن، دل الأول على الثاني. بارك الله فيك. جيد، سؤال مطروح، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر ما لماذا هذا الشرط؟ هذا تهييج وإيقاظ للضمير، والله المرأة المسلمة التي تخاف الله وتؤمن بالله وباليوم الآخر لا تكتم ولا تخالف. جيد، العلماء قالوا هل نصدق المرأة هكذا تقول أنا حامل أو أنا لست حائضا هكذا؟ هو أتمنها الشرع، لكن إذا وقعت ريبة ضروري أن نقول هذا الكلام فيتحكم إلى القضاء الشرعي. اتفقت مع طبيبة ومت، يتحكم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن يعني أحال الله على الإيمان حتى تستقيم الشريعة. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، هذا معنى جديد، أعطى الله للزوج حق الرجعة أثناء العدة، وهذا من حكمة الله أن يحافظ على البيوت. لكن هنا ماذا قال؟ وبعولتهن أي أحق بردهن. لا لا، البعولة معناها أزواجهن. شكرا، أنا أعرف أنك أعرف، لكن لم يقل وأزواجهن، هنا استعمل الفعل أو الاسم المادة التي فيها رغبة الرجل في المرأة. وبعولتهن، البعل هو الرجل السيد المالك يملك العصمة، والبعل هو المتهيئ للزواج والمواقعة والمعاشرة. بعولتهن بهذا المنظار أحق بردهن إلى بيت الزوجية وإلى بيت العصمة، في ذلك أي في وقت التربص، هي الله طلب منها أن تتربص 3 قرون في زمن التربص إن أرادوا إصلاحها. لو فات زمن التربص تستطيع المرأة أن تقول لا أعود، أما ما دام في العدة الحق بيد الرجل، أحق على وزني أفعل أفعل، يعني في مفاضلة، وبعولتهن أحق بردهن من غيرهم، من غيرهم ممكن، من يتدخل الأب يتدخل الأم ما لك علاقة، أو من حقها في نفسها، هي تقول أنا حقي في نفسي أن أستمتع وأملك نفسي، تملكين نفسك بعد ذهاب العدة، ما دامت فترة العدة الله يفضل أن تعودي إلى بيت الزوجية التي يقيمه الله سبحانه وتعالى. طيب إن أرادوا إصلاح جوابه أو دليل جوابه أين؟ نعم، إن أرادوا إصلاح بعول، يعني يرد، إن أرادوا إصلاح الجواب عليهم بردهن. لماذا هذا الشرط؟ حتى لا يردها إضرارا بها. تعرف الجاهلية ماذا كان يفعلون؟ ووقعت في عهد عائشة رضي الله عنها، جاءت امرأة قالت طلقني زوجي، فلما كادت العدة أن تنتهي قال راجعتك، يعيدها إلى البيت، بعد أسبوع يطلقها فتطول العدة، تعرف كانت شهور وسنوات، وهو يعيد المراجعة ثم يطلق. الله وضع حق، وضع حلا، قال إن أرادوا إصلاحا ولم يريدوا الإضرار بهن. فالله يحيل الإنسان على الصلاح وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه طمأنة للمرأة، هو أعطى حق الرد، لكن أنتن أيها النسوة لك الحق، لك مثل ما عليه، لهن مثل الذي عليهن، والرجال ولهم مثل ما عليهن. إذن حقوق الرجل وحقوق المرأة محفوظة ومتساوية. الرجل له القوامة والسيادة والإنفاق على البيت، والمرأة لها المحافظة على البيت والطاعة إلى غير ذلك. فهذه من أعظم آيات حقوق النساء في الإسلام. لكنه قال وللرجال عليهن درجة، هذا احتراس بما أنفقوا. ما هي الدرجة؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم. من المكلف بالمهر؟ من المكلف بالقيام بالأسرة وبتربية الأولاد والدفع للمدارس؟ كل هذه واجبات على الرجل، فهي لها حق أو لها واجب الطاعة والانقياد فيما لا يضر بالأسرة. طيب، قال الطلاق مرتان. نعم، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم، هذه الآية الآن أين وقعت؟ بعد الحديث عن المطلقات. للأسف كان الرجال في الجاهلية يستعملون، حتى في الجاهلية يستعملون أن الطلاق بيد الرجل في إهانة المرأة والإضرار بها. القرآن قال لا، ثم تحد الطلاق مرتان، يجوز لك أن تعيش مع المرأة، وقع شقاق ونزاع طلقها مرة واحدة أعادها فتسمى طلاقا رجعيا، يجوز له بعد سنتين 5 6 وقع تنازع يجوز الثاني، إذا وقع الطلاق الثالث بانت بينونة كبرى، فلك الحق في التطليق مرتين فقط. وهنا ينبغي أن نتدخل فنقول الذين يقولون أنت طالق 3، هذا مخالف للقرآن بقولا واحدا، يعني مرة واحدة تعتبر مرة واحدة، وهو آثم في نطقه بالطلاق الثلاث لأنه استهزاء بآيات الله. فالطلاق مرتان فقط، بعده يتفرع كلام، يتفرع كلام، فإمساك بمعروف أو تسريح أو تسريح بإحسان. هذا هو القرآن في أسمى بيانه وأعظم حكم إقامة المجتمعات. الطلاق الرجعي أيها الرجل المسلم مرتان، لك الفرصة، إذا طلقت مرتين متفرقتين هنا إما أن تمسك نهائيا. ما معنى تمسك؟ إمساك بمعروف أي أن تبقي على رابط، تحتفظ بها. شكرا، احتفظ لي بهذه الكلمة، أن تحتفظ بزوجتك وأن تعاشرها المعاشرة الحسنة، أو أن تتركها تذهب بإحسان. بإحسان، هنا وقفة جميلة. أنت عندما تمسك الشيء كيف تمسكه أستاذ محمد؟ ما معنى إمساك الشيء؟ يعني أنا أمسك الورقة. طيب، تمسك شيئا بيديك، تتشبث به، تتشبث به. شكرا. إذن الإمساك هو القبض على شيء باليد. إما إمساك بإحسان، هو في الحقيقة إما إبقاء على عقد الزوجية والمعاشرة الحسنة، شبه الإبقاء على عش الزوجية بالإمساك، استعارة تصريحية جميلة جدا. والثاني أو تسريح بإحسان، تسريح بمعنى إطلاقها تذهب لشأنها ولا تضارها كل مرة. بقي أن أضيف إمساك بمعروف، ما هو المعروف؟ ما هو معروف في الشرعي والعرفي والعرف المجتمعي، تمسكها بالمعروف. هي ليس معناها تقول لك أنت تمسكني، تبني لي قصرا، تفعل لي كذا، ما هو معروف في المجتمع تمسكها به وتحافظ عليها. جيد، العكس أو تسريح بمعروف بإحسان. التسريح كم يقع من مرة؟ مرة. فقال لك إذا كان ولابد فأحسن إليها إحسان. أيهما لو وازن بين المعروف والإحسان أيهما أعلى؟ الإحسان. الله قال لك إذا طلقت نهائيا عليك الإحسان، درجة عظيمة. أحسن إليها في المال، في المعاملة، لا تذكرها بسوء، لأن التسريح لا يتكرر، فأمر المسلم أن يحسن. أما الإبقاء بالمعروف بما هو متعارف عليه في المجتمع. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إذا طلقتها وأنت كنت الآمل بهذا الطلاق لا يحل لك أن تأخذ من المهر الذي آتيتها شيئا. أما هي لو طلبت الطلاق والخلع يجوز لها أن تفتدي نفسها. أما أنت بما أنك طلقت وبمحض قواك وبمحض إرادتك وفي الظروف المناسبة لا ينبغي أن تأخذ من المهر شيئا. لكن هو ماذا قال؟ لا يحل لكم، اقرأ لي الآية من فضلك. لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم. ممتاز. أن تأخذوا من المهور شيئا، لا مما أتيتموهن، عبر عن المهر بلغة مما أتيتموهن. فأنت إذا كنت رجلا وحكيما وعندك نخوة لا تعد في عطائك. فهو ليعبر عن العطاء المسلم الحكيم الرجل، الشهم لا يعود في عطائه، فكيف تعود في عطائك التي آتيتها إياه؟ لا ينبغي أبدا. لكنه علق ذلك قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. هنا دخلنا في قضية الخلع. إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، أقرأ لي بعدها مباشرة. فلا جناح عليهما إلا نعم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أنفسهم، فيما افتدت به تلك حدود الله. جيد. أنا قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فلا جناح عليها أن تفتدي وأن تطلب الخلع إذا كانت الحياة مع هذا الرجل أو هذا الزوج مستحيلة، جحيما لا يطاق للمرأة. ولماذا يعني هل الإسلام يبيح للرجل أن يتحكم في كل الظروف؟ لا والله. أنت تعرف هذه الآية لها سبب يذكرها العلماء، سأذكرها لك. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله، وجاءت مع زوجها، قالت بما معناه أمره أن يطلقني. قال لماذا؟ الحديث معروف. قالت لا أحب الكفر في الإسلام، لا أحب الكفر. قالت رأيته هذه المرأة تسمى جميلة بنت عبد الله بن أبي، تعرف عبد الله بن أبي المنافق، بنته كانت من أحسن المؤمنات وابنه كان من الصحابة عبد الله بن عبد الله بن أبي. فقالت يا رسول الله، زوجها ثابت بن قيس كانت تبغضه بغضا شديدا، وهذا يقع القلوب بيد الله، وهو كان يحبها حبا شديدا. فأتت الرسول فقالت فرق بيني وبينه فإني أبغضه. قال لماذا؟ بما معناه القصة طويلة. قال لقد رفعت طرف الخباء فرأيته يجيء في أقوام، فكان أقصرهم قامة وأقبحهم وجها وأشدهم سوادا. قالت وإني أكره الكفر بعد الإسلام، خلاص لا تطيقه. فقال له ثابت يا رسول الله فالمرها فلترد علي حديقتي، كان أعطاها حديقة مهرا. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت وأزيده. انظر الصحابيات. قالت وأزيده. قال لا، لسنا بحاجة إلى الزيادة، الحديث رواه كل العلماء. فقال ردي عليه حديقته، قال له خذ منها ما أعطيتها وخلي سبيلها. هذا الحديث يريده كل علماء السنن في شرح قضية الخلع. إذن يجوز للمرأة إذا ضاقت الحياة وأصبحت جحيما وأبغضت هذا الرجل لأسباب متعددة، والله الله لم يجعل للرجل السطوة عليها دائما، إسلام أجاز للمسلم وللمسلمة أن يعيش حياة كريمة. فقال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به، يجوز لها أن تفتدي نفسها وأن تشتري نفسها. كحدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. انظر كيف تلك حدود الله، صحيح؟ تلك أحكام الشرع. أنا بس أنت ما شاء الله رجل في الأسلوبية، لو قلت لك تلك أحكام الشرع، تلك حدود الله، لا أقوى طبعا. والله إضافة الحدود لله، كيف تتجاوز حدودا حدها الله؟ ما معنى الحد أستاذ محمد؟ الذي لا يتجاوز. شكرا. الذي لا يتجاوز، الذي لا ينبغي أن نتجاوزه، هكذا حدود حدها الله، أوامر ونواهي فلا ينبغي أن يتعداها الإنسان. تلك حدود الله فلا تعتدوها. تعتدوها، اعتدى فيها افتعال. لا تتكلفوا أن تعتدوا، لا تجتهدوا بمحض إنسانيتكم القاصرة للاعتداء والتجاوز. طيب بعد ذلك ما قال ومن يعتدي على حدود الله، قال ومن يتعدى حدود الله، أتى بصيغة أخرى فيها أيضا ومن يتعدى ويتفعل، والتفاعل قلنا مرارا وتكرارا فيه جهد وبذل وتكلف. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون، فمصيره أن يكون من زمرة الظالمين. والظالمون، اقرأ القرآن، ألا لعنة الله على الظالمين، الظالمون في النار خالدين فيها. يعني أنت لا ينبغي أن تستهين فأولئك هم الظالمون، اقرأ مصير الظالمين في القرآن فإنك تجد العجب العجاب. طيب فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآن بعد تعداد مرات الطلاق، الطلاق مرة، صحيح؟ إن خلصت المرتين الآن، خلصت المرتين. لا أنا بدي أربط لك شيء، المفروض الطلاق مرة كذا كذا. طيب فإن طلقها للمرة الثالثة، لكن الله تعالى ماذا فعل؟ أدخل الخلع بينهما حتى لا تعيش المرء حياة مضطربة فيها جحيم وهي لست قابلة. لا تضطر إلى ذلك، لا تضطر إلى ذلك. أما إن طلقها الثالثة، أصلا لا يوجد خلع، طلقها الثالثة البينونة الكبرى، لا يجوز له أن يراجعها. واضح؟ فوضع آية الخلع بين الطلاق مرتين وبين الطلاق الثالث. نأتي الآن فنقول فإن عاد إلى الطلاق المرة الثالثة، وهذا إنسان يستهزئ بآية الله، يستهين بكلمة الطلاق، فلا ينبغي هنا، فلا تحل له إطلاقا حتى تنكح زوجا غيره. لماذا قال العلماء في فهم هذه الآية؟ قال لأن هذا الرجل، أنت طالق، لا أعيدك، أنت طالق أعيدك مثلا، هذا يستهزئ بآيات الله ويتلاعب. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل، وهزلهن جد وهزلهن جد، اللي هي النكاح والطلاق والعتاق. كان أحدهم يقول أنت طالق، ثم يقول لا والله كنت ألعب، كنت أمزح. لا يوجد مزح في الطلاق، ولا يوجد مزح في الزواج، ولا يوجد مزح في العتاق. يجي واحد يقول لجاريته أنت حرة، ثم يقول لا والله كنت أضحك معك. لا، هذه جدها جد وهزلها جد. فهنا يريد الله أن يؤدب هذا الزوج الذي لم يحسن التصرف في الملك الذي أعطاه الله إياه والعصمة، فقال حتى تنكح زوجا غيره. ما معنى حتى تنكح؟ حتى تتزوج، حتى تتزوج شخص آخر يعني. لكن تتزوج بالعقد أم بالدخول؟ بالدخول، بالدخول. هنا قولا واحد عند جميع العلماء، جاءت امرأة، حديث صحيح، قالت يا رسول الله، رفاعة، قال زوجة رفاعة، حديث بخاري مسلم كذا، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، بت بمعنى المرة الثالثة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، تزوجها واحد ثاني، فما ارتاحت له من البداية. فقالت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يقصد الرسول حتى يتم الدخول الحقيقي. لماذا حتى يتم الدخول الحقيقي؟ لأن الزوج الأول لا يتأدب ولا ينتهي إلا أن يرى زوجته التي يحبها ويحترمها في حضن آخر، وقد دخل بها دخولا حقيقيا. هذا هو المعنى وهذه هي الحكمة. بارك الله. طيب فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها اللي هو الزوج الثاني، ممتاز، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وانظر إلى عظمة الأحكام القرآنية. فإن طلقها الثاني لأمر يجوز، أو مات عنها موتا طبيعيا يجوز لها أن، فلا جناح عليهما على المرأة والزوج الأول أن يتراجعا. الشرط الأساسي إن ظن أن يقيم حدود الله. الأسرة تبنى على حدود الله، على الصلاة، على الزكاة، على التعاون، على التشاور. إذا لم تكن حدود الله مطبقة، تخيل أستاذ محمد، وهذا ضروري أن نقول، زوجة تصلي وتصوم وكذا، زوجها لا يصلي، والله المفروض أن تطلب منه الأولى والثانية وأن تشكوه وأن تحتال بكل الطرق. إذا رفض وأنكر الصلاة نهائيا تذهب إلى قاضي المسلمين. إن ظن أن يقيم حدود الله، نعم، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وأعاد هذه الفاصلة ليبين أن الذين يفهمون والذين يقبلون على حدود الله ويطبقونها هم الذين يعلمون. بارك الله فيك. طيب، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. نعم، لما ذكر الطلاق رجعيه وبائنه، الرجعي مرتين والبائن رقم ثلاثة، عقابه ببيان وصف الرجعة من الحل والحرمة. هكذا يقول العلماء، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هذه كلمة فبلغن أي شارفن بلوغ نهاية العدة، قلنا ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، لما قبل بلوغ العدة الأفضل فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أو اتركوا العدة تمر وخلص لا تراجعها بعد نهاية العدة، ليس لك الحق في مراجعتها. وهو وضح وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هنا تعلق الأمر بأمر قلبي. أخي، كم من رجل قبل نهاية العدة بخمسة أيام ويندم، لكن يقول أعيدها ولكن كيف أقول، أشق عليها من جديد. فالله يقول لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا عليهن. المضارة أن يدخل المرأة في ضرر عظيم بغرض العدوان. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك في الحقيقة ويظن أنه ظلم زوجته، صحيح، هو ظلم نفسه وعرضها للهلاك، وعرضها ليكون من زمرة الظالمين المغضوب عليهم في النيران. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذه كلمة ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وفي رواية في قراءة ورش هزؤا، لا تتخذوا موجهة للذين يلعبون بالطلاق والرجعة. كثير مجتمعات طلاق رجعة. لماذا سمها آية؟ لأن أحكام الله آيات الله. لا تتخذوا الأحكام التي تنزل بها آيات الله هزوا واستخفافا بالشريعة وبدين الله. بعد ذلك ذكرهم القرآن، دائما يذكر، واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الشريعة، نعمة الزواج، نعمة الأولاد، النعم كثيرة، ولكن خص بالذكر واحدة وهي وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. اذكروا نعمة الهداية، كنتم في جاهلية جهلاء، لا شرع، لا عبادة حقيقية، لا أخلاق مستقيمة. اذكروا ما أنزل عليكم من الهدايات في الكتاب والحكمة، الحكمة في السنة، الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظكم وينصحكم ويوجهكم به. آخر شيء ماذا قال؟ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. التقوى كما ذكرنا مرارا هي المسوغ والمرجح والموجه لكل الأعمال. والله المسلم الذي يعلم أن الله بكل شيء عليم يفعل هذا مع زوجته أو مع أبنائه أو مع مجتمعه، اتق الله أيها الرجل واعلم أن الله بكل شيء عليم. لكن أيضا أنت أيتها المرأة اعلمي أن الله بكل شيء عليم. وازع التقوى هو أعظم وازع لبقاء البيوت. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. عاد من جديد، في البداية قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. هذه كلمة فأمسكوهن ما زال العدة لم تنقضي. سبحان الله العظيم. الله تعالى، والله يا أستاذ محمد وأنا أقرأ في هذه الآيات والحمد لله يا رب، نسأل الله الحمد على نعمة الإسلام، الحمد لله. يعني أيها الرجال إذا طلقتم النساء كررها وشارفن الأجل فأمسكوهن، أنت عندك حق تمسك ما دامت في العدة. الآية الثانية جت العكس، فإذا وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن وانقضت العدة هنا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. تعرف أنت كم هذا الحديث موجه لأولياء الأمور، لولي المرأة. واحد طلق وحدثت، صحابي جليل طلق بينونة كبرى، انقضت العدة. عفوا ليس بينونة كبرى، طلاق مرتين لكن انقضت العدة. وانقضت العدة، نعم بارك الله فيك. هنا ليس شرط أن تطيعه المرأة، صحيح؟ خلاص جاي طلق تم عاد وأراد أن يخطبها من أهلها، خلاص ندم. هنا أخوها أخو المرأة الصحابية الجليلة قال أبدا وقد فعلت فينا ما فعلت. لكن المرأة لما أعاد زوجها من جديد حنت أن تعود لبيت الزوجية من جديد. هنا قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يا أخي دائما الإسلام يحافظ على عش الزوجية، على الوكيرة، على هذا البيت. والله طلقت الأولى ثم ندم وعاد، اتركها تعود، لأن مصلحتها ومصلحته أولى وأنت لا تعرفها كولي أمر. بعد الثانية وطلقها ومضت العدة يجوز لها أن تعود إذا طلبها، لكن بعد الثالثة لا. طيب ما معنى تعضلوهن؟ شكرا. العضل هو المنع، العضل هو المنع، فلا تعضلوهن، لا تمنعوهن أن ينكحن، أن يعدن إلى الأزواج بعقد جديد ومهر جديد وإشهاد جديد إذا تراضوا بينهم بالمعروف. شوف الإسلام دائما يبحث الإسلام عن التراضي بين الزوجين. إذا تراضوا على إقامة شرع الله. فأنت أيتها الأم وأنت أيها الخال والعم، لماذا تعضل هذه المرأة أن تعود إلى زوجها حتى بعد حدوث الطلاق وانتهاء العدة؟ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الوعظ هذا البيان هذا الحكم مقدم لكل الناس، لكن من ينتفع به أكثر؟ من يؤمن بالله واليوم الآخر. والله إذا استحضر المسلم الإيمان بالله واليوم الآخر وأنه سيقف أمام الله والمراقبة وأنه محيط بكل شيء، فإنه يتعظ بمثل هذه الآيات التي تحافظ دائما على بيت الزوجية ولا تعرض المجتمع للشقاق والنزاع والفراق. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذلكم هنا لماذا؟ ذلكم الحكم، تلكم الأحكام، ذلكم التوضيح في الآيات السابقة. أزكى لكم، ما معنى أزكى؟ أطهر. لكن الله سبحانه لم يكتفي، أزكى لنفوسكم، أطهر لقلوبكم، أطهر لمجتمعاتكم. فالله يحبب الناس أن يعودوا لأحكام المراجعة والمصالحة حتى تستقر البيوت ولا تهدم بالطلاق. أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نعم. وهذه سبحان الله الإحالات هذه الآن تدرس في تحليل الخطاب. نعم. ذلكم يوعظ به إحالة بعدية، يوعظ به من كان يؤمن، إحالة قبلية، هذه كلها من تحليل الخطاب. يعني تحليل الخطاب اليوم ما ترك شيئا، اللسانيات النصية وتحليل الخطاب المفروض أن تقتدي بالقرآن ونظمه البديع في التقديم والتأخير والكنايات والحقائق. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه خلاصة التذييل. ضع في ذهنك أيها المسلم، في عقلك، أن الله الذي شرع هذه الشرائع يعلم، العلم اليقيني الذي لا يفوته شيء، الحكيم، وأنتم بقصوركم البشري لا تعلمون. لكن يعلم ماذا؟ يعلم كل شيء، يعلم مصلحتك أيها يعلم مصلحتك أيتها الأخت الفاضلة. فمن يسلم لله العليم الحكيم يعش في اطمئنان وهدوء واستقرار. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم. على كل هو العلاقة الزوجية لا زال الحديث متواصلا فيها، وموضوع الطلاق لا زال يعني يراوح مكانه في الآيات البينات في سورة البقرة. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خيرا، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.